فيه أهل الإفك، قال جل وعلا متواعدا الذين صنعوا هذا الصنيع الخبيث، قال إن الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حكم عام في كل من يرمي بالزنا المحصنة الغافلة، المحصنات أي العفيفات. يأتي المحصنات في القرآن بمعنى العفيفات، ويأتي المحصنات بمعنى ذوات الأزواج كما قال تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهنا المحصنات بمعنى العفيفات، يعني العفيفات التي لا يعرف الفاحشة. فمن رماها الرمي هنا الرمي المقصود بالرمي بالزنا خاصة الغافلات عن الشر، يعني المرأة الغافلة هي عفيفة وهي غافلة عن طرق الشر، لا تعرف طرق الشر، وهذا صفة مدح. فالغفلة هنا مدح، لأن الغفلة عن الشر مدح. فالمؤمنات قال جل وعلا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللعن من الله تبارك وتعالى طرد من رحمته جل وعلا. لعنوا في الدنيا والآخرة يعني لعنهم الله، أخرجهم الله تبارك وتعالى من رحمته في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة، عذاب النار عياذا بالله. وهذا وعيد شديد في يعني فاعل هذه الأمر، وهو كبير من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال اتقوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنة الغافلة المؤمنة إحدى الكبائر، كبائر السبع الكبيرة في الذنب، وقد قال النبي إنها الموبقة. فهذا وعيد من الله تبارك وتعالى الشديد لمن صنع هذا الصنيع، ولا شك أنه يعني يشترك فيه يعني رمي المحصنين كذلك من الرجال، فإن الرمي بالزنا كبيرة سواء كان للمرأة أو الرجل، لأن كلا يتضرر ب يعني بالرمي. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن جملة هذا الوعيد في الآخرة قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني عند الإنكار. جاء في الحديث أن الكافر ينكر، وقال له يوم القيامة فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول ما فعلت، ويقسم بالأيمان المغلظة أنه ما فعلها. ثم إذا جاء الشهود الذين يشهدون يقال له جيرانك يشهدون، الناس يشهدون، هؤلاء يشهدون، يقول لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فينطق الله سبحانه وتعالى أعضاءه عليه. فهؤلاء من جملة يعني إذا أنكروا في الآخرة ما كان منهم فإن الله ينطق أعضاءهم عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم، تنطلق اللسان ويشهد نفسه بما يعني بدر منه وصار منه في الدنيا، وأيديهم تشهد عليهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بالذي كانوا يعملونه يعني بعملهم السيء الذي عملوه في الدنيا، فتشهد عليهم أعضاء. قد جاء في الحديث أن يعني هذا المشهود عليه الكافر يقول لأعضائه عن كن كنت يعني أدافع، فتقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يومئذ يعني يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم جزاء. التوفية هي الأخذ وافيا كاملا، يعني يأخذون عذابهم كاملا لا ينقصهم شيء. يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم على عملهم الخبيث هذا الحق، فيأخذون العقوبة الحق الواجبة كاملة لا تنقص منها شيء. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون يوم القيامة علم خلاص لا يدخله شك ولا ريب، ليس كالعلم في الدنيا. فالعلم في الدنيا كان فيه شك وريب ودفع لهذه الحقائق، أما هنا يظهر الأمر على حقيقته. ويعلمون يعني في ذلك الموقف عندما يعانون العذاب هكذا ويأخذونه أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين، المبين البين الواضح الذي لا خفاء فيه ولا يعني مرد لأمره، وأن عقوبته ما توعد به يعني هؤلاء المجرمين هو الذي كنسر، ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في ختام ذلك: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول: الخبيثات أي من النساء، للخبيثين أي من الرجال، والخبيثون الخبيثات للخبيثين، والخبيثون أي من الرجال للخبيثين من النساء، والطيبات أي من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات كذلك من النساء. هذا الوجه الأول، وهو موافق لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويكون المعنى أنه لا يوافق الخبيث إلا خبيث، ولا يوافق الخبيث كذلك إلا خبيث مثله. فالمنحرف يعني دائما لا يعني يوافقه في طبعه المنحرف هذا إلا ما هو مثيله، وأما الطيب الطاهر فإنه ينفر من الخبيث، كما قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا ينكح لا يتزوج. فالشخص الذي يقدم على زواج الزانية لا بد إما أن يكون زاني مثلها، أو أنه يرضى على نفسه يعني كما يرضى هذا على يعني على هذه الزوجة التي تزوجها، ويرضاها كذلك على نفسه، أو مشرك لا يهتم بالزنا عند المشركين، الزنا ليس عيبا وليس جريمة. فهذا المعنى الأول: الخبيثات للخبيثين، يعني الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء. والمعنى هنا الموافقة، يعني الموافقة على الطبع يعني أن يكون موافقا لها راضيا بها، ما توافقه في طبعه ولا يعني يأتنسان ويتفقان إلا إذا كان على نفس يعني الصف. كما أن الطيبات كذلك، الطيب ينجذب إلى طيبة، والطيبة يعني كذلك لا يوافقها إلا طيب مثلها. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها طيبة، كانت طيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا مبرر. وقول الله هنا: أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك يعني الطيبين، صفوان المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالوا إن هذه أولئك مبرؤون، إشارة إليه الذين رموا بهذا الإفك، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة عند الله تبارك وتعالى لذنوبهم، ورزق كريم في الجنة. التفسير الثاني، وهو عن السلف كذلك عن ابن عباس وغيره، أن الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات للخبيثين، لمن يعني يستحقونها من الرجال، والخبيثون من الرجال يعني للخبيثات من الكلمات. فالكلام الخبيث يعني لا يناسب ولا يقع ولا يكون إلا في مثله، إلا في من يستحقه. والطيبات الكلمات الطيبة للطيبين، والطيبون من الرجال للطيبات الكلمات الطيبة. فالله تبارك وتعالى وصف يعني هؤلاء الذين براهم بالطيبة، فإذا لهم الطيبات من القول. والخبثاء عبد الله بن يعني ابن أبي بن سلول الذي تولى هذا الإفك، فله يعني له الكلام الخبيث، الخبيثات من الكلمات لمثله. هذا المعنى الثاني: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك الذين رموهم بهذا الإفك مبرؤون، برأهم الله، والبراء يعني الطهارة والإبعاد، ومما يقولون عليهم من الكذب لهم مغفرة عند الله تبارك وتعالى، وهذه بشارة منه سبحانه وتعالى لهؤلاء، ورزق كريم في الجنة، والكريم النفيس. هذه الفاصل يعني الذي من هذه السورة، سورة يعني النور، وقد رأينا كيف بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة أولا يعني حكم حد الزنا الأول، ثم في من جزاء من رمى محصنة، ثم جزاء من رمى زوجته وكيف يكون هذا الأمر، ثم بيان يعني هؤلاء حال الذين أتوا بهذا الإفك، ثم هذا التفصيل بهذه الواقعة وما كان لها من حوادث يعني تابعة لها. وكان من هذه الحوادث التابعة قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها مصطح بن أثاث الذي وقع يعني في حالة الإفك، والله لا أنفعه بنافعة أبدا. وقال جل وعلا: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني هذه الآيات عالجت هذه القضية من جميع جوانبها على هذا النحو. ثم بدأ فاصل آخر من السورة يضع الله تبارك وتعالى آداب لأهل الإسلام من باب سد الذرع، من باب سد الذرع، ووضع آداب وحدود حتى تمنع هذه الفاحشة، فاحشة الزنا التي هي من أشر الفواحش، فيكون حماية تضع هذه القواعد وهذه الأحكام حماية للمجتمع المسلم من الوقوع في هذه الفاحشة. فأتى الله تبارك وتعالى أولا يعني قضية دخول بيوت الغير، ماذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يدخل بيت غيره؟ فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، سميهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان، لأن في هذا أولا تشييم حظ على الفعل، لأن يا أيها المؤمن ومسمى الإيمان أشرف الأسماء، فيسمى بأشرف أسمائه ليكون هذا حظ له على الفعل. وكذلك إلزام، يعني يا من آمنت هذا أمر الله تبارك وتعالى فالتزم به. وذكرنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء يعني الصحابة ومن العلماء بالقرآن كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، يعني إذا قلت سمعت هذا فرح، يقول اسمع ارعى سمعا، فإنه أمر من الله تبارك وتعالى، إما يأمر بخير وإما ينهى عن الشر، يعني يعلم أنك يعني مقصود أيها المخاطب أيها العبد المؤمن، أنت داخل في الخطاب. يا أيها الذين آمنوا أنت داخل في الخطاب، ويعلم أن هذا كلام الله، فيأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي، فارعى سمعك هذا يعني حتى تستجيب لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان يدخل إنسان بيت غير بيته، ويسمى البيت للدار التي فيها المبيت، فيها سكن ومبيت، غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس اللي هو من العلم، يعني حتى تعلم الآخرين بمجيئك، لا تدخل فجأة على أهل الدار، بل لا بد أن تعلمهم أنك جئت وأنك داخل غير. ومنه معنى الاستئناس معنى العلم، قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: إذ آنس من جانب الطور نار، آنس من جانب الطور نار، يعني عالم شاف النار هناك. فتستأنسوا وتستعلموا، يعني يعلم أهل البيت أنك موجود وأنك تريد أن تدخل. وكذلك قيل أن تستأنسوا من الأنس، يعني تستأنسوا من أهل البيت أنهم يأنسون بدخولهم، يعني لا يستوحشون، يعني يجب أن يكون هناك أيضا مش فقط العلم، يعني العلم والأنس بك، ومعنى الأنس به يعني أنه مرغوب في دخوله وغير مستوحش به. فلا يدخل الإنسان بيت غيره إلا إذا علم أن هناك رغبة عند أهل هذا البيت في دخول البيت. أما إذا كان الأمر مستوحش، يعني أنهم مستوحشون منه ولا يريدون دخوله، فلا يدخل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل، فلا يدخل إلا بعد السلام. فإذا بالاستئناس يكون معنى الاستئناس يدخل فيه العلم فيعلمهم أولا، والأمر الآخر أن يرى هناك قبول، أن يرى هناك قبول منهم للدخول، ثم إذا دخل يسلم، يسلم والسلام، يعني هذه التحية التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وهي أن يقول السلام عليكم أدناها، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو يزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتسلم على أهلها، على أهل هذه البيوت. قال جل وعلا ذلكم خير لكم لعلكم تذكر، ذلكم المشار إليه اللي هي هذه الأحكام، إنه لا دخول لبيت الغير إلا بالاستئناس والسلام، هذا خير لكم، يعني أخير لكم من أمور كثيرة. أولا لا تقتحم بيوت الناس، لا تتكشف على عوراتهم، لا تدخل عليهم فجأة، ربما كانوا في حال لا يريدون أحد أن يدخل عليهم، أن ينكشف على يعني عوراتهم، أن ينظر، أن تقع نظره فجأة على أمر يعني يكون فيه سبب من أسباب يعني الشر والحرام. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني الله تبارك وتعالى يفرض عليكم هذه الآداب لعلكم تذكرون، هذه للذكرى والاستعاض والاعتبار. ثم قال جل وعلا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا جاء بيت هذا الذي يريد أن يدخله بيت صديقه أو أخيه أو غيره، ويعني لم يجد أحدا استأنس أو استأذن فلم يجد أحد يأذن له، قال جل وعلا فلا تدخلوها، أهلها مش موجودين فيها والباب موجود أو مفتوح أو كذا، فلا يجوز له أن يدخلها إلا أذن له، إلا أذن له إذا قيل له، إما أذن له قيل له إذا جئت ولم تجد يعني تجدنا في البيت فادخل، الباب مفتوح أو تركنا لك المفتاح في المكان البيان، يعني فعند ذلك يؤذن له من هذا، أو حتى يؤذن لكم، يعني لا يجوز لك أن تبيح لنفسك الدخول إلا أن يأذن لك رب البيت أن يأتي ثم يأذن لك الدخول. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا، بالأمر هنا قيل بالبناء لما لم يسمى فاعل، قيل ما قال وإن قال لك صاحب البيت أو قالت صاحبة البيت، لا قيل يعني من أي أحد، يعني من أي أحد في هذا البيت، ولو كان ولد صغير أو خادم أو عبد أو غيره قيل لك ارجع، الآن لا أحد في البيت يجب أن ترجع. وإن قيل لكم، قيل بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي قائل، يعني أي قائل قال لك ارجع الآن، يعني غير ما مرغوب في دخولك الآن، أو ليس في البيت أحد الآن يلقاك، أو يعني في يد، قال جل وعلا فارجعوا هو أزكى له. وقول الله تبارك وتعالى فارجعوا معلوم أنه من لم يؤذن له يجب أن يرجع، وقول الله فارجعوا إنما يعني بغير حنق وبغير يعني غضب على صاحبه، قال فارجعوا هو أزكى له، يعني ارجعوا بطيبة نفس، المقصود هو المقصود الأمر بالرجوع، يعني أن يرجع بطيب نفس وأن يعلم أنه يعني ثمة عذر لأهل البيت ألا يدخل في هذا الوقت، يرجع بطيبة نفس ولا يكون هذا أنه من باب الإساءة، يعني لا ينبغي أن يحمل هذا أنه من باب الإساءة وأن يكون هذا سببا يعني للعداوة والبغضاء. قال فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى أطهر، أطهر يعني، فلا يقول لا فرت منعت من دخول البيت، المرأة لم تفتح لي، الخادم كذا بيد، لا قال هو هذا أزكى، قال هذا هو الأزكى بمعنى أنه الأطهر والأكمل لكم، هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، تحذير تحذير، والله بما تعملون عليم، تحذير للجميع أن الله تبارك وتعالى يعلم يعني أعمال العباد كلها، ومن ضمن هذا الاستئذان، قد يظن بعض الناس أن هذا غير داخل في الحساب، لكن هذا يخبر الله أنه داخل في الحساب، وأن الله على علم بكل ما أمركم به وكل ما تعملونه سبحانه وتعالى، والله بما تعملون عليم. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الجناح الحرج أو الضيق أو المؤاخذة، ليس عليكم جناح يعني مؤاخذة أو ضيق أو حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير معدل السكنة، فيها متاع لكم، المتاع كلمة عامة، يعني كالحواميت، المحلات التجارية، الأسواق، يعني أمر مفتوح، بيوت مفتوحة ليست معدة للسكن لكن فيها متاع من شراء، من بيع، من غير هذا، من يد، فهذه لا استئذان فيها، يعني لا استئذان فيها، فيدخل الإنسان يعني في هذه الأمور العامة كالفنادق والحوانيس وغيرها دون استئذان. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثم قال جل وعلا: والله يعلم ما تبدون وما تكتم. أيضا تحذير أن الله تبارك وتعالى عليم بكل أعمال عباده سبحانه وتعالى. ما تبدون ما تظهرونه، يعني ما يظهر من أعمالكم على الجوارح، وما تكتمون تخفونه في نفوسكم، في صدرك، في سرك، كذلك الله تبارك وتعالى على علم به. هذا أولا بالنسبة للأدب الذي جعله الله تبارك وتعالى لدخول البيوت والمساجد. ثم يعني أدب آخر وأحكام أخرى في النظر وفي اللباس. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلم، خطاب الرسول قارئ هذا القرآن ومبلغه للناس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وذكر الله تبارك وتعالى هنا يعني المؤمنين لأنهم هم الذين يستجيبون، مدام هو مؤمن يستجيب. وقال يغض، الغض تقصير، تقصير القصر، من أبصارهم يعني لا يطيل بصره وإنما يغضه يعني يقصره. وهنا جاءت يغض بالجزم محذوف النون هنا، ما يغضون من أبصارهم، وذلك أنه مضمن معنى الشر، يعني إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، لأنه مؤمن، يعني مجرد ما تقول له غض بصرك فيغض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضون من أبصارهم، لا، يعني إن تقل لهم غضوا غض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمر بغض البصر يعني عن المحارم وعن النساء الأجنبيات، ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج يدخل فيه حفظه باللباس الساتر، حفظه من يعني من الزنا، من غير من يعني أذن الله تبارك وتعالى به. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا: ذلك أزكى لهم، أزكى أطهر، الزكاة الطهارة. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تحذير، آخر الآية فيها تحذير، إن الله برضو أيضا يعني، والتحذير دائما يأتي بأن الله يعلم عنك، وهذا دائما في القرآن، ما في صفحة في القرآن ما فيها هذا، يعني لا يوجد في هذا التحذير أن الله يعلم عنك، الله يعلم عنك، الله يعلم عنك، الله يعلم عنك. كل صفحة، لا توجد صفحة من صفحات الكتاب إلا ويذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا، يعني اعلموا أيها العباد أن الله مطلع عليكم. فهنا تحذير، إن الله خبير، والخبرة أدق العلم، الخبرة أدق العلم، الخبير بمعنى أنه عالم بالعلم الدقيق الكامل. وقال بما يصنعون، الصنع أدق العمل، لأن فيه عمل وفيه صنع، الصناعة دائما العمل الدقيق، ما نطلق أن هذا الشيء صناعة إلا على العمل الدقيق. خبير بما يصنعون يعني عملهم المتقن هذا، يعني في خاص في هذا الباب الله خبير به سبحانه وتعالى. فربما يعني يكون هناك نظر مسارقة بكلام بالعين، صناعة الفساد وكلام الأجنبيات، الله تبارك وتعالى يخبر بأنه عليم بها. فأدق الصنع في هذا الباب الله تبارك وتعالى خبير به، إن الله خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، جاء بالجسم أيضا، يعني إن تقل للمؤمنات يغضض يغضض يغضضن من أبصارهن في النظر إلى يعني الأجانب ويحفظن فروجهن. ثم قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا في يعني حجاب ولباس وستر زينة النساء. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المرأة كلها زينة، المرأة كلها زينة، لأنها يعني مخلوق جمله الله تبارك وتعالى وجعل هذا من أعظم يعني شهوات هذه الدنيا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فالمرأة في شعرها وجهها ويديها ورجليها كلها زينة. قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر من هذه الزينة بحكم. قال المعنى الأول تفسير الأول لسلف ابن عباس وغيره إلا ما ظهر منها بحكم ما تظهره المرأة. فقال ابن عباس كالخضاب في اليد والخاتم في الأصبع والكحل في العين، فهذا بحكم ما تظهره لأنها تظهر وجهها وكفيها. فإذا كان فيه زينة في اليد في الكفين أو زينة في الوجه موجودة في يعني في أساسه لم ترد إظهارها، فإن هذا إلا ما ظهر منه. هذا على القول الأول في أن هنا يعني إلا ما ظهر منها من هذه الزينة التي تظهرها بحكم ما تظهره من وجهها وكفيها. على القول الثاني إلا ما ظهر منها رغما عنهن، يعني رغما عنهن كان تكون قد سترت يعني زينتها كلها، فجاءت الريح مثلا فكشفت شيئا من ثوبها أو سقط شيء من ثيابها، إلا ما ظهر منها يعني برغم يعني برغم عنه. هذا القول الثاني وهو كذلك عن السلف والصحابة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الضرب يأتي الضرب لمعاني كثيرة، منه النصب والشد، كما قل ضربت الخيمة، ضربت الخيمة يعني نصبتها فاليد. والضرب يأتي بمعنى الصد، كما قل ضربت العملة في كذا بمعنى اليد، والضرب المعروف. وليضربن بخمرهن، الضرب الخمار هو ما يغطي الرأس، تضربه المرأة يعني أنها تلوثه وتلفه على يعني على رقبتها ونحرها حتى لا يظهر نحرها، ولا تلقي خمارها فقط يعني على رأسها بدون هذه، وإنما يجب أن تضربه بمعنى أن تلفه على يعني وجهها ونحرها. هذا على القول الأول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو فتحة الثوب. أما الذين يقولون يعني بأن يعني الوجه لا يكشف كذلك وأنه من الزينة واليدين، فإنهم يقولون بالضرب هو يعني ستر يعني كل الوجه، فيستر الوجه كله مع النحر كذلك من الخمار، يعني يكون الخمار ساتر لكل يعني وجهها وكذلك يعني شق الثوب. ولا شك أن يعني أهل القول الأول أسعد بسياق الآيات وبمعنى الآية. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يبدين يظهر زينتهن، أي زينة، إلا لبعولتهن. بدأ الله تبارك وتعالى بمن يجوز من الرجال أن يظهر على عورات النساء وعلى زينة النساء، فبدأ بالبعل الزوج أولا، أو آبائهن الأب، أو آباء بعولتهن أبو الزوج، أو أبنائهن الأبناء، أو أبناء بعولتهن اللي هو ابن الزوج، ابن الزوج فإن زوجة الأب محرم، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن الأخ، سواء كانت أخ لشقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، أو بني إخوانهن، بني إخوانهن أولاد البني الذكور، طبعا أولاد الإخوة اللي هي تكون هذه المرأة تكون خالتهم، أو بني أخواتهن تكون أسف بني إخوانهن تكون عمتهم، أو بني أخواتهن خالتهم، أو بني أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم، أو نسائهن قيل أو نسائهن المؤمنات، يعني المؤمنات لا يحل المؤمنة أن تظهر يعني زينتها إلا للنساء المؤمنات، وقيل أو نسائهن يعني في دائرتها، يعني من هن في دائرتها. ومن علم من النساء أنهن لا يصفن يعني هذه المرأة للغير، كما قال النبي لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراه، يعني لا يحل المرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها تقول فلانة كذا طولها وشعرها وكذا وكذا كأنه يراه. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم اللي هم العبيد، يعني إذا ملكت عبدا فإنه يجوز أن يطلع على زينتها لكن لا يستمتع بها طبعا. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين الذين يتبعون غيرهم ليس لهم منزل ولا ولهم من أهل الكسب، وإنما هم من يعني من أهل البلاهة أو الخرف أو السذاجة، ومثل هذا لا يكون له بيت ولا أسرة ولا بيت، وليس له إرب، يعني ليس له إرب في النساء. فهذا اللي هو التابع اللي هو نقدر الآن يسمى الآن ب يعني بلغة الناس الآن متخلف مثلا في قواه العقلية أو قواه البدنية، فيكون تابعا لغيره عالى على غيره. فإذا كان تابع من هؤلاء غير أولي الإربة، يعني غير الذين لا أرب لهم عند النساء، إما يكون ب يعني في الخلق هكذا، غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل الأطفال اسم الجنس هذا، الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لم يعلم، لا يعلم العورات ولا يعلم يعني هذه طرق الشر. فمثل هذا إذا رأى زينة المرأة وهو من غير محارمها لا بأس. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني إذا كانت المرأة زينة خفية لا تظهر عليها الثياب كالخلاخيل مثلا خلخال في الرجل، فإنه يكون ساتر الثوب عليه. لا ينبغي للمرأة أن تعلم بهذه الزينة الخفية فتسير مثلا وتضرب برجلها ليظهر يعني صفق الحلي من باب يعني إعلام الآخرين، إعلام الرجال بما يعني تلبس من الحلي. فهذه كذلك نوع من الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني إظهار الزينة، لا إظهار الزينة لا إظهارها على يظهر الذهب مثلا في في في في معاصمها وفي أقراطها ولا في أرجلها، ولا كذلك لا تظهره ظاهرا ولا تظهر صوته كذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في ختام الآية أمر من الله تبارك وتعالى بأن يتوب الجميع إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة الرجوع إلى الله من كل الذنوب والمعاصي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني يا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا الترجي بحسب العبد، يعني إذا تبتم إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنوبكم ومن يعني معاصيكم فإن هذا هو طريق الفلاح، لعلكم أن تفلحوا بهذا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب له. إذن جمعت هذه الآية يعني من يحل للمرأة أن تكشف زينتها، ولا شك أنه ليس سواء، فما يحل للرجل غير ما يحل للأب، غير ما يحل للابن، غير ما يحل لي يعني ابن الأخ وابن الأخت، طبعا غير ما يحل للعبد وغير ما يحل للطفل، فلا شك أنه لي. وهذا يعني لا شك أنه يحدده يعني أقوال خلف الأمة وعرف أهل الإسلام، ما الحد الذي ينبغي أن يطلع عليه الأب مثلا من ابنته أو الابن من أمه ونحوها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا بهذا يعني الآيات، هذه جزء أيضا من الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وكل هذا ليضع سياج وحصن حتى لا تنفذ فاحشة الزنا إلى المجتمع المسلم. فإن الستر هو الاستئذان أولا في دخول البيوت، بعدين حفظ النظر، حفظ الفروج، ستر المرأة لزينتها ألا تظهر هذه الزينة إلا لهؤلاء، كل هذا من الآداب التي وضعت حماية لمجتمع المسلمين من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة، فاحشة الزنا. أقفنا إن شاء الله اليوم، استغفر الله ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.